الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا، وقد وقفنا عند الإدغام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإدغام إبقاء واحد المبتدأ لسيده الآخر. نعم. وهو على ثلاثة أنواع. اكتب عند المتماثلين، أي يعني يريد المصنف المتماثلين، الحروف التي هي متماثلة. نعم. النوع الأول قديم، وأن يكون الحرفان متجانسان متحركين. نعم، يعني في كلمة واحدة، طبعا يقصد مقصود في حرف في كلمة واحدة، أن يكون متحركين مع رقم واحد. طيب، هذا الحال الأول للواجب. الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. نعم، هذا رقم اثنين، الحالة الثانية. طيب، مد يمد، هذان مثالان للأول، ومد هذا مثال للثاني. واضح هذا؟ ولذلك عد مرة أخرى. عند الأول قال أن يكون الحرفان متجانسان متحركين، اكتب عندها مثل مد يمد. وعند المثال الثاني، عند الحالة الثانية، أو يكون الحرف الأول ساكنا، كتبت رقم كم هنا؟ كتبت رقم كم؟ كتبت ثالث؟ طيب، رقم اثنين، اكتبوا نحو مدا. إذا الأمثلة الثلاثة التي ذكرها هي موزعة على ما مضى، فهمتم؟ الأول الثاني للأول والثالث للثاني، واضح؟ إذا مثل مدا وعدا وهكذا. أكمل يا شيخ. النوع الثاني جائزة. نعم. وأن يكون الحرف الأول بين متجانسين متحركين. نعم. والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض. بسبب الوقف أو الجزم. نعم. نحو لم يمد. نعم. لم يمد. نعم. حركة الأولى إلى ثم حركت الدال الثانية. طيب، ثم حركت الدال الثانية الأخيرة. طيب، كيف حركتها؟ قال إما، يعني حركت الدال الأخيرة، إما بالفتح. نعم. إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عالية. طيب لحظة، إذا لما قال في المثال نحو لم يمد، شكلوها، هي لم يمد عندكم؟ ويجوز إيش؟ يمد، ويجوز ماذا؟ يمد. ضعوا الحركات الثلاث الآن، فهمتوا هذا؟ في المثال في آخر سطر في الصفحة الماضية اللي هي 67، لم يمد ولم يمد ولم يمد بالحركات الثلاث، والمصنف قال إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر، لكن لا تفهم إن هذا في كل مضاعف، في كل مضاعف أو في كل واجب الإدغام. لا، هذا ليش؟ هذا لأن هذا المثال من باب يفعله، فهمت؟ إذا اكتب عندها، عند كلمة أو بالضم سوي إشارة، اعمل إشارة للخارج واكتب إذا كان من يفعل بالضم، إذا كان من باب يفعل بالضم، فهمت؟ لكن إذا كان من غير يفعل، من يفعل أو يفعل، فعندنا حركتين تجوز فقط، وهي الفتح والكسر. طيب، يعني بعدين نكتب المثال. انتبهوا معي، بالفتح هذا في كل مثال، صح ولا لا؟ وبالكسر في كل مثال، وبالضم إذا كان يفعله، فعل يفعله، أو إيش؟ فعل يفعله، صح ولا لا؟ أو فعل يفعله. غلط، خطأ. ليش؟ لما يجي فعل يفعل، يفعل، واضح؟ إذن إذا كان من باب يفعل، ولهذا في فر نقول لم يفر ولم يفري. حبذا أن تكتبوا لم يفر وسوي الحركتين عشان تفهم، هذا ما يجوز فيه إلا حركتين. ولم يعض ويعضي فقط. وأما عد ومد مكتوبة عندنا لم يمد ولم يمد ولم يمد. أكمل يا شيخ. ثم أضيفت الدال فيها فصار لم يمد بالإدغام. نعم. ويجوز لم يمد بالفكر. أصبح انتبه معي الآن هذا المثال لم يمد كم حالة تجوز فيه؟ تقدر تقول حالتين الفك والإدغام، وتستطيع أن تقول أربعة. كيف أربعة؟ إيه تفضل. ها يمد لم يمد كذا إيش تقول؟ ما أسمعك. الأربع الحالات ما هي؟ الفك صورة واحدة ولا لا؟ لم يمدد. والإدغام ثلاث صور، لم يمد ولم يمد ولم يمد. واضح؟ طيب في فر يفر، لم يفر أو لم يفر، كم صورة لها؟ ثلاثة. الفك لم يفرر، والإدغام لم يفر ولم يفر. طيب لم يعض كم صورة؟ ثلاثة. لم يعض ولم يعض ولم يعضض. واضح هذا؟ خلاص اقرأ الآن. قال رحمه الله: النوع الثالث ممتنع. نعم. وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا. نعم. والثاني ساكن بسكون أصلي. نعم. نحو مدد إذا مدد. نعم. وإما يعني مدد إيه إيه طبعا قلها مرة ثانية. مددت إيش يقول؟ مددت لا لا لا هو ما يريد هذا. لما يقول مددت إيه مددت إيه يقول يا مددنا بالنسوة، يعني مددت ومددنا ومددت ومددتما ومددتم وإيه بكاملة الأربعتاش مثال ومددت ومددتما ها ومددتن. طيب إلى نعم مددنا. طبعا هذا الدرس آخر، هذا درس آخر يحتاج كلام، كنت أبغى أكلمكم عنه الآن بعد قليل. يعني هل يعني نتوسع ولا نقف؟ يعني هل ننشئ درس آخر في الصرف لمن أراد أن يتوسع، أم مكانك سر وقف؟ طيب أكمل يا شيخ. مهموس دخلنا في درس جديد. احنا فيما مضى قلنا اما صحيح رقمت قلنا واحد داخل مربع، واللي بعده اثنين ايش هو؟ عشان نربط بعضها ايش هو؟ معتل. ثلاثة مضاعف. في المضاعف دخلنا في موضوع الادغام لانه هذا فرع منه. ثم اربعة ايش هو؟ المهموس. اربعة تفضل. واما مهموس ايه وهو الذي يكون امر الحروف الاصليه همزه. نعم. نحن اخذ وسال وقرا. نعم. فان كانت الهمزه في مقابله فاعله يسمى مهموز الفاعل. نعم. وان كانت في مقابله عينه يسمى مهموز العين. نعم. وان كانت في مقابله لامه يسمى مهموز اللام. نعم. ويقال بهذه الاقسام الاقسام السبعه. نعم. يجمعها هذا البيت. ايه صحيح ايه هذا بالفارسي ترى. نعم. صحيح يعني صحيح ومثال ومضاعف ولفيف وناقص ومهموس واجرف، هذه الاقسام السبعه التي يريدها المصنف. صحيح ومثال، الصحيح والمثال اللي هو اوله حرف عله، ومضاعف ولفيف بنوعيه، وناقص آخر حرف علة، ومهموز الذي فيه الهمس بأنواعه الثلاث، وأجوف الذي هو عينه حرف علة. وهنا نعم تفضل. صحيح حسن ثالث ومضاعف لفيف وناقص وأجوف. قلنا هذا البيت ليس بالعربية. صحيح حسن لثالث ليس بالعربي، هذا بالفارسي. طيب هنا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب بحمد الله تعالى وشكره وفضله ومنه علينا، وبقي يعني مزيد من الأمثلة والتدريبات على هذه الأوزان وهذه الأبواب. وكنت قد طلبت منكم أن تحضروا كتاب مختار الصحاح، فأين هو؟ يعني من أحضره منكم؟ من أحضره منكم؟ أريد أن أدلكم على طريقة فقط في الاستفادة من هذا الكتاب، كيف نعرف أن هذه الكلمة من باب فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا إيش صح؟ افتحوا على مادة في حرف الألف من هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب مرتب بحسب حروف الهجاء، وهو يعتبر من أخصر القواميس العربية، يعني كتاب مختصر جدا، قاموس مختصر ومهم جدا، يكون طالب العلم عنده القواميس العربية على الأقل عنده بعضها وأهمها. أجنا، افتحوا مادة آجانا، ماذا يقول المصنف؟ آجانا إيش قال؟ اللي يوصل أول قال إيش؟ اقرأ، اقرأ يا شيخ خالد، اللي معاه يفتح ويتابع والشيخ يقرأ. إيه الآجن، قال في مادة الأجن الآجن الماء المتغير طعمه ولونه. هذا بيّن، عرف يعني فسر هذه الكلمة، الآجن الماء الذي تغير طعمه ولونه. طيب، وقد أجن الماء من باب ضربه. قف، من باب ضربه ودخل. قف الآن، المصنف عرفنا الآن أجن، لو أجن هذه من أي باب؟ يعني في الوزن، إيش وزنها؟ أجن إيش؟ مضارعة إيش؟ أجن إيش؟ ليش يأجن؟ أفعل؟ أجن أفعل؟ طيب، من باب فعل إيش؟ يفعل؟ طيب، نرجع لكلام المصنف. قال المصنف أجن الماء من باب ضرب ودخل، من بابين، يعني يجوز من باب ضرب يضرب. شوف، هو يشير إلى الباب، ما راح يقول من باب ضرب من باب فعل يفعل، يقول ضرب، يذكر أقرب مثال، يذكر مثالا مشهورا، ضرب يضرب. فمن باب ضرب يضرب، إذن أجن يأجن، ودخل يدخل، أجن يأجن، واضح هذا؟ طيب أكمل. وحكى اليزيدي، أيه؟ وحكى اليزيدي أجن من باب طريبة، طريبة طريبة يطرب، طريبة يطرب من باب علم، إذن يجوز فيه أيضا أجن يأجن، طريبة يطرب، أجن يأجن. فهمت أوزانها الآن؟ إذن يقول هذه حكاية، يعني كأن المشهورة أنها باب ضرب وباب دخل، لكن أجنا يقول هذه حكاية حكيت. طيب خلاص، انتقل، روح إلى أخذ، اذهب إلى أخذ. أخذ، أسألكم الآن، أخذ إيش بابها؟ أخذ إيش؟ ها؟ أخذ يأخذ، كيف جبتوا هذه؟ لا كيف جبتوها؟ لكن كيف عرفتم أن أخذ يأخذ؟ بالسمع، يعني تعودتم عليها لأنها مشهورة، كلمة مشهورة، لكن لو كانت غير مشهورة قد تحتار فيها، تحتاج أن ترجع إلى القاموس، لذلك نحن نريد أن نجرب الآن على القاموس. طيب خلينا نشوف أخذ وش كان، معنى أخذ تناول. أيوه، وبابه نصر، نصر ينصر، إذا أخذ يأخذ. فهمت علي؟ أول ما عندك دليل تقول أخذ يأخذ، تعودنا نقولها بهذه الطريقة، لكن الآن عرفت مصدرها فين جاءت. طيب، انتقل إلى أذنة أو أذنة، مادة أذن له في الشيء بالكسر إذن، أذن له في الشيء بالكسر أذن، إذن هذا المصدر، وأذن بمعنى علم، وبابه طرب، إذن طرب يطرب، أذن يأذن، واضح هذا؟ قد يقول بابه طرب أو يقول بابه علم مثلا، يذكر كلمة مشهورة، يشيرون إلى الباب بكلمة مشهورة من كلمات الباب. طيب، انتقل إلى آزافة، هي أزفة أو أزفة أو إيش، وبعدين مضارعها ما هو قبل أن نقرأ؟ كيف نقولها؟ مادة آزافة، وفي الماضي، ابدأ بالماضي، الماضي إيش؟ أزفة ولا أزفة؟ أزفة ماذا؟ يأزف؟ طيب الله تعالى أعلم إيش يقول الشيخ. أزف الرحيل مدة وباب. أزف كده عندك؟ طيب أزف أيوه أزف الرحيل أنا دنا الرحيل يعني وبابه طربا طربا يطرب إذن هي أزف يأزف. أكمل يا شيخ. طيب انتقل إلى آسى ف هذا مو تشكيل ما شكل المادة كده ألف سين ف إيش تقولوا فيها أنتم؟ إيش تقول الشيخ؟ الشيخ الصغير يقول إيه كيف حركتها في الماضي والمضارع؟ بابها إيش يا إخوان؟ طيب اقرأ ما أعرف أسألك أنا السائل الآن أيوه فعل يفعل. طيب طيب اسمع نقرأ ونشوف الكلام هذا صحيح ولا لا. حذر يكون عندكم مختار الصحيح على الأقل أقل شيء يعني مختار الصحيح ولا المصباح المنير. نعم أيوه هذاك يعين في الفقه أيضا. طيب هذا معناه الأسف هو الحزن الشديد أيوه. وتأسف يعني تلهف إذا معناها الحزن أشد الحزن ومعناها تلهف ولها معنى ثالث وأسف عليه يعني غضب ها. طيب ها طربا يطربوا إذا أسف يأسف يأسفوا. طيب انتقل إلى النون آسانا بعدها على طول النون بعدها بشوية يعني متغير الطعم واللون. نعم هذا من أي باب؟ قبل ما نقرأ من أي باب؟ فعل يفعله فعل يفعله كذا يعني من باب علم فعل يفعله هكذا يكون. ها مشايخ أصحاب الفضيلة. طيب اقرأ تبين. نعم يا سلام من باب ضرب يضرب يعني أسن يأسن ودخل يدخل يعني أسن يأسن إذا تصح كذا وكذا. طيب قال وهو وأسن فهو آسن. نعم أكبر أيوه فهو أسن إيه لغة في إذا في لغة ثالثة وهي طربة يطرب يعني أسن يأسن. واضح كم لغة صار عندنا في هذا؟ يجوز ضرب يضرب إيش نقول أسن يأسن ويجوز أسن يأسن ويجوز أسن يأسن. واضح واللغة لا يحيط بها إلا نبي لكن لا يعني هذا أنه ما عندنا مختار الصحاح في بيوتنا. واضح مين عنده مختار الصحاح في بيتي؟ طيب انتقل يا شيخ أشرى. قال أشرى نعم الأشر طيب بالطريبة إذن كيف نقول أشرى يأشروا. طيب انتقل إلى آفاك. قال أفك الإفك الكذب وقد أفك يأفك الكذب. طيب صارت من باب إيش؟ فعل يفعل أفك يأفك فعل يفعل يعني من باب ضرب. نعم طيب ورجل أفاك أي كذاب نسأل الله العافية. طيب انتقل إلى أفلا اللي بعدها على طول أفلا إيه؟ معنى أفلا غاب. طيب بابه قف بابه ايش تقول انتم أفلا ايش انت عندك مختار الصحيح معكم طيب لغات ما شاء الله الشيخ عنده لغات يقول فيها باب تدخل في بابين طيب قال المصنف اقرأ يا شيخ وبابه دخل يدخل وجلس يجلس دخل يدخل وجلس يجلس إذن هي في الماضي أفلا ما عندنا صيغة ثانية يختلف مضارعها فالمضارع إما أن يكون أفلا يأفل أو أفلا يأفل يجوز هذا وذاك طيب انتقل إلى آكالا بمناسبة قرب الإفطار بمناسبة تأخير الإفطار نعم قال أكل الطعام لكن جاءكم ما هو أهم من الإفطار ولا لا مختار الصحاح عندكم أحب ولا الإفطار الزمخشري يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي طيب ما دام كذا ما في إفطار اليوم أكمل يا شيخ أكل الطعام طيب أكل إيش هي كيف تكون أكل يأكله هذه شطار فيها ما شاء الله معروفة ما شاء الله لفظا ومعنا وتطبيقا وعملا طيب من باب إيش قال هذه لا تسأل عنها لا تسأل عن أكل ولا شرب وشرب شرب طيب إذا قال من باب نصارى أكمل يا شيخ ألتا بعدها بقليل نعم ألتا ترى ألتا يعني نقصة طيب نعم طيب لحظة ألا تيسير إيش لا من باب ضربة ها يألتو طيب أوشكنا على الأخير ضع ألا ما ألا ما قال الألم الوجع طيب الألم هو الوجع وقد ألم نقول ألم إيش يألمه ايش قال المصنف طريبة يطربه اذا الم يألم نعم انتقل الى امر امر ايش تقولوا امر يأمره طيب شوف ايش قال المصنف ماذا قال يقال امر فلان مستقيم وامره مستقيما وامره بكذا امره نعم والجمع الاوامر نعم وامر الطيور كثر يعني تأتي بمعنى كثره ايه ايه و... ايه كيف ايه خلاص امر يعرفونها قالوها قالوا امر يأمره نعم وبابهما نصر يعني كلا المعنيين معناها او وزنها على باب نصر نصر ينصره طيب امانة بمعنى واحد نعم وقد أمن طيب ايش نقول أمن ايش طيب أمن يا من هي اقرأ لنا من باب فهم يعني فهم فهم يفهم أمن يأمن وسلم يسلم طيب انتقل إلى أماها أمها بعد بقليل أمها ايش يعني الأمه نعم النسيان النسيان طيب ايش نقول يقول أميها ايش ماذا نقول في في في طالب سألناه مثلا اليوم عن الأوزان 35 فلم يذكر بعضها ايش يصير هذا يصير ايش أميها ايه يعنيها ايش؟ يأمه. طيب من باب ايش؟ طرب يطربه. وايضا من باب ولا لا ما في باب؟ خلاص خلاص انتهى ما في باب ثاني. ايه طيب وهكذا. الان ثلاثة امور سأذكرها عندنا. اول شيء الدفتر. انا طلبت الدفتر. اين هو الدفتر هذا؟ طبعا ما احضرته، احضره بعضهم. طيب الدفتر هذا مطلوب الان، لابد من دفتر 40 صفحة على الاقل، لانه عندنا كم؟ 35 وزن، كل وزن لصفحة، وعندنا مجموعة احكام مثل ما يتعلق بالمهموس والمضاعف والإدغام الواجب والإدغام الجائز والإدغام الممتنع، يعني بحسب ما عندكم في المذكرة، الجداول التي في المذكرة. عندنا واجب. الواجب ما هو؟ الواجب ستعملون عليه عدة أيام، يعني إلى يوم الاثنين القادم، وهو أن تستخرجوا من مختار الصحاح، اتركوا حرف الألف، ابدأوا من حرف الباء، ونستخرج الأمثلة ونضع كل مثال في بابه. يعني عندنا كم وزن؟ 35 وزن، صح ولا لا؟ خلاص رقم الصفحات هكذا، الصفحة الأولى واحد اكتب الوزن فوق، والثانية وزنها في على الصفحة. أعطيني دفتر أبو 40 يا شيخ، الدفتر اللي جبته، أعطيني أي دفتر. إذا يكتب في أعلى الصفحة الوزن الذي الوزن الأول، الصفحة الثانية الوزن الثاني، وهكذا الوزن الثالث الوزن الرابع، ثم تبدأ في من مختار الصحاح فتكتب الكلمات، لكن اكتب بجوار الكلمة، يعني مثل ما مر معنا الآن أمن يأمن، فتكتب أمن يأمن حتى لو ما ذكرها هو، إذا قال أمن وقال من باب طريبة، إذا تكتب أمن يأمن ثم تكتب شكلة، وتكتب بعد ذلك بين قوسين أمام المثال، أمام المثال تكتب ماذا بين قوسين؟ عبارة الرازي صاحب المختار من باب كذا، من باب طالبة. فهمت عليه؟ اتفقنا على هذا؟ هذا لمن أراد أن يرسخ هذا العلم الذي درسه. والآن هو وقت الترسيخ، ليس وقت ترسيخ هذه المعلومات بعد سنة ولا بعد حتى شهر، بعد شهر ستنسى كل هذا الكلام الذي تعلمته، ولو أنت لو كنت مستحضرا له الآن، لكن الآن فترة التطبيق تحتاج إلى أسبوع أسبوعين تطبيقات كثيرة، ثم بعد ذلك سترسخ، لن تنسى. الآن أنت ما تخطئ في كثير من الكلام، لا تخطئ فيه بالنسبة لك، يعني لا تخطئ في إدراك الماضي والمضارع والأمر، ولا لا؟ هل تفكر في الفعل في فعل الأمر، ولا تحتاج إلى تفكير لتميز أنه أمر ولا غير أمر؟ واضح هذا؟ هل تخطئ أو تحتاج إلى تفكير في فهم ضرب فعل ماضي ويضرب فعل مضارع؟ لا طبعا، لكثرة المرار. فهذا هو التطبيق الأول، نضع الأمثلة ونقرأ من مختار الصحاح، ونستخرج الأمثلة ونضع كل مثال في بابه، ثم يسلم الدفتر لي حتى نراجع. تكتب على الدفتر اسمك، واضح يا أخوان؟ وهذا يكون يوم الاثنين إن شاء الله، يعني تسلمون يوم الاثنين، مناسب يوم الاثنين. عندكم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين تسليم، يعني عندكم ها كم يوم؟ 5 أيام. طيب ثم يوم الأربعاء اختبار في المقرر كامل، تحضرون جاهزين مراجعين، ونعطيكم ورقة ونختبركم فيها. اتفقنا على هذا؟ أو تحب أن نطيل مدة الواجب في الثالث بعد أربعة، يعني السبت والأحد؟ إيه طيب، يعني نجعل تسليم هذا الواجب يوم الأربعاء مثلا، والاختبار السبت. وهذا لكم يا مشايخ، ما هو لي أنا، ترى ليس لي أنا، أنا لست مستفيد من مثل هذا العمل، لكن بكثرة المران كيف هذا العلم يحتاج إلى ميران على العموم. طيب تستخرجون أمثلة توزعونها، كم مثال؟ ها؟ كم مثال؟ كم؟ 35 مثال، مثال واحد؟ لا طبعا، لا ما نريد مثال واحد. أمثلة موجود ما شاء الله، يصير يجي واحد يجيب لك 10 أمثلة يقول هذا الموجود، لا طبعا، لا تستخرج 200 مثال، مجموعها 200. قد تجد في باب دخل يدخل نصر ينصره كثير، لكن في باب آخر لا تجد كثير، فهمتوا؟ هذين يكون المجموع 200. طبعا لما تسمع 200 أوف أعوذ بالله 200، دحين احنا دوبنا قبل شوية ترى قرأنا 15 مثالا الآن في الخمس دقائق هذه، فهمتوا؟ يعني إيش 200؟ يعني الحمد لله ما قلنا 1000 مثال. طيب يا مشايخ، هل هناك سؤال استفسار حول ايش غدا؟ غدا اذا جئت اذا قدر الله لي المجيء ستكون مراجعة، ونقرأ ايضا من مختار الصحاح امثلة وكذا ونراجع ما سبق، واذا قدر الله لي عدم المجيء فخلاص تعذروني وتسامحوني واسامحكم ويغفر الله لنا جميعا. نعم. لا أكرر مرة أخرى، عندكم من اليوم الثلاثاء إلى الأربعاء القادم، ليس الغد، من الأربعاء الذي يليه، اتفقنا؟ هذا للواجب، تستخرج من مختار الصحاح بهذه الطريقة، تكتب المثال أمن يأمن أملا مثلا، حتى لو ما ذكرها المصنف أنت تذكرها ولا لا، ثم تذكر بين قوسين العبارة اللي قالها الرازي اللي انت فهمت منها انها على هذا الوزن، من باب علم، من باب طرب، من باب طرب ودخل، معناه انه اذا كان لها وزنان ستكتب ايش؟ تكتب الوزن الاول والوزن الثاني تحت بعض، ثم تضع امامها بين قوسين من باب دخل وعلم، واضح؟ وبهذا ستستفيد عدة امور، ستستفيد اولا أن هذه الأوزان ترسخ، والأمر الثاني ستتعود على التعامل مع كتب اللغة، قواميس اللغة، واضح؟ ترى فيه فوائد كثيرة. وقبل أن تبدأ في هذا البرنامج في هذا الجدول، أول حاجة راجع الكتاب المتن، راجعه وثبته، وذكرت لكم أنا والآن أكرر لكم آخر صفحة عندكم في الملخص، آخر صفحة ما بها نسخة الحفظ، هذه اللي أبغاكم تحفظوها، تحفظون الأوزان هذه. طيب أجل عدلوا أيضا في الأخير هذه اللي هو الإدغام، الأول ساكن والثاني متحرك، تكتبوا إيش بدل جدة وحظ؟ تكتب مدا وايش وعدا، مدا وعدا اكتبوها، فأريد هذه الصفحة تحفظ كاملة. اتفقنا على هذا؟ طيب إذا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Yeah.